ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في قراءة تفسير الشيخ الإمام عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا إلى قوله عز وجل من سورة محمد، قوله تعالى: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله وأنتم الأعلون، الله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال رحمه الله تعالى: هذه الآية التي في البقرة قوله: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مقيدتان لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر، فإنه مقيد بالموت عليه. فقال هنا: إن الذين كفروا بالله، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدوا الخلق عن سبيل الله بتزهيدهم إياهم بالحق، ولعل الصواب بتزهيدهم إياهم في الحق ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه، ثم ماتوا وهم كفار. يعني الآيات التي فيها أن الذين كفروا ومن يرتد عن دينه فيمت كافر، أو إن الذين كفروا مأواهم النار، المراد إذا ماتوا على الكفر وهم كفار. هذه الآية: إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، مات كافر. وأيضا التي في البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أما إذا كان كافرا وقاتل المسلمين وصد عن سبيل الله ثم تاب ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام، فلا تنزل عليه هذا، فلا يدخل في هذا الوعيد. وأيضا إذا كان كافرا ثم أسلم، ثم ارتد كافرا ثم أسلم ومات على الإسلام، فلا يدخل في هذا الوعيد. فالآيات التي جاءت في إحباط العمل بالكفر وأن الكافر يحبط عمله مقيدة بأن يكون مات على الكفر. لهذا قالها ثم ماتوا وهم كفار. وقد اختلف أهل العلم في من يكون مسلما ثم يكفر ثم يسلم ويموت على الإسلام، فهو لما ارتد كافرا حبط عمله، سواء كان من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو جهاد أو غيره. لكن إذا عاد إلى الإسلام وأسلم بعد الردة، فهل يبقى ذاك العمل الذي حبط حابطا ولا يعود إليه أجره، أو أنه يثبت له الأجر؟ فاختلف هاهنا العلماء على قولين. بعض العلماء قال يحبط العمل ولا يرتفع له ولا يرجع، وبعضهم قال بل يعود له عمله، لأن الآيات التي فيها أن الكفر يحبط العمل مقيدة بأن يموت على الكفر. فإذا ارتد كافرا حبط عمله، فإن رجع إلى الإسلام رجع إليه ثواب عمله، إذا رجع إلى الكفر حبط عمله، إذا رجع إلى الإسلام عاد إليه ثواب العمل. فإن مات على الإسلام مات وقد ثبت له أجر العمل، وإن مات على الكفر كان عمله حابطا والأعمال بالخواتيم. ومن الفوائد في أو مما يترتب على هذا الخلاف، ما لو حجة الفريضة ثم عياذا بالله ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يقال له يحج عليه حجة الفريضة مرة أخرى أو يجزى بالحجة الأولى؟ فمن قال أن عمله قد حبط حتى ولو رجع إلى الإسلام يلزمونه بحجة أخرى، ومن قال يرجع إليه عمله بعد رجع إلى الإسلام قالوا لا تلزمه حجة الفريضة مرة أخرى، وهذا القول أقوى بدليل الآية: وماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار، أي لم يتوبوا، فلن يغفر الله لهم لا بشفاعة ولا بغيرها، لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم الثواب ووجب عليهم الخلود في النار وشدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. طيب، في قول المصنف قول تعالى: إن الذين كفروا أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني الكفر بأن يكفر بهذه، و يعني الكفر يشمل هذا ويشمل غيرها، لأن الكفر كما يكون بالاعتقاد يكون أيضا بالقول، قد يقول قولا يكفر به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يقول كلمة لا يوكلها بل هي من سخط الله تاوي به في نار جهنم سبعين خليفة، فقد يقول قولا يكفر به وقد يعمل عملا كذلك يكفر به، فالكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل. قال: ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه، فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة ولم يغلقها عن أحد ما دام حيا متمكنا من التوبة. هذا هو الأصل الذي قرره القرآن الكريم، ربنا قرره ربنا سبحانه وتعالى في كلامه أو بكلامه في كتابه، وهو أن العبرة بما يموت عليه، ولا أحد يعلم الخواتيم، ولا شك أن الخواتيم حسنها منبني على حسن المفاتيح وحسن البدايات، وكما يقال البدايات عنوان النهايات، فإذا مات على الكفر حبط عمله، إذا مات الإسلام رفع الله عز وجل له أجره وغفر له ما سبق، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله أي يمحي ما قبله؟ قال: ولو كانوا مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله، حتى ولو كان قد أفنى عمره في الصد عن سبيله، لكن إذا أسلم فإنه ماذا؟ يغفر له عز وجل ما سبق. وهذا فيه الرد على الشيعة الأشرار والرافضة الكفار الذين يكفرون كثير من الصحابة، قالوا لأنه طول عمرهم في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فيها كفارا، وما أسلموا إلا في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، كمثل أبي سفيان أسلم عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا هذا طيلة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاد عن سبيل الله محارب للإسلام وأهله وللنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الأمر عام الفتح أسلم، وهم يقولون أنه أسلم من باب ماذا؟ من باب أن يبقى سيدا وتبقى له الزعامة ولا يسقط من أعلى القمة التي كان عليها حال الكفر وفي منزلته الكفار قريش. فيقولون: كيف يكون هذا يعني من أهل الجنة وقد ناصب العداء للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة البعثة، وفي المقابل عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان مدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءته المنية، مات وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقل لا إله إلا الله. وهؤلاء الشيعة الأشرار يحكمون له بإسلامه، بل قد سمعنا بعضهم من الشيعة يقول: هذا الرب الذي يدخل أبا سفيان الجنة ويدخل أبا طالب النار، قال هو كافر به، على ملأ من الأسماء يصرح بذلك. هذا لأنهم لا يتبعون هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وكما قال بعضهم: إذا رأيت إلى دين الشيعة ودين المسلمين فليس دينا واحدا، وإن كان في مسائل قد يتفقون، لكن هم عندهم أشياء لا تمت إلى شريعة الإسلام بصلة أبدا. فقال: ولو أفنوا أعمارهم فإنهم إذا ماتوا على الإسلام وعلى التوحيد غفر الله لهم وفتح لهم أبواب رحمته، ما دام مات على الإسلام ولم يمت على الكفر بل تاب من كفره. قال: وسبحان الحليم الذي لا يعالج معاصيهم العقوبة بل يعافيهم ويرزقهم كأنهم ما عصوه مع قدرته عليه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.